إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. أخرجه مسلم. وفي رواية للترمذي والنسائي فسر هذه الركعات: 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. أخرجه مسلم. وفي رواية للترمذي والنسائي فسر هذه الركعات: 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. الحديث كما ذكرنا رواه مسلم بسنده إلى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. وهذا أخرجه مسلم. في رواية مفسرة في الترمذي والنسائي قال: 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبيل الفجر. موضوع هذا الحديث هو فضل السنن الرواتب، يعني هذا الحديث يتعلق بفضيلة المحافظة والمثابرة على السنن الرواتب. والرواتب جمع راتبة، من رتب الشيء رتوبا يعني استقر ودام، فهو راتب، شيء مستقر ودائم. وسميت السنن الرواتب بذلك لمشروعية المواظبة عليها. حتى الحديث فيه من ثابر، من ثابر يعني من داوم وحافظ عليها وداوم عليها واستقر عليها. وقال الشافعية إن السنن الرواتب هي السنن التابعة لغيرها، لأن صلوات التطوع أنواع. أول نوع منها هو هذا النوع، هو السنن الرواتب التي تكون تابعة للفريضة. ومعنى تبعياتها للفريضة يعني أنها مرتبطة بالفريضة، إما أن تكون قبلها وإما أن تكون يعني بعدها. فالشافعية يقولون إن السنن الرواتب هي السنن التابعة لغيرها، أو هي التي تتوقف على غيرها، أو على ما له وقت معين كصلاة العيدين والضحى والتراويح. ويطلقها الفقهاء على الصلوات المسنونة قبل الفرائض وبعدها، لأنها لا يشرع أداؤها وحدها بدون تلك الفرائض. يعني إنسان ممكن يصلي الضحى، والضحى لا ترتبط بفريضة، ممكن يعني يصلي القيام تراويح وأيضا لا ترتبط بفريضة. أما هذه الصلوات المسنونة التي تصلى مرتبطة وفيها نوع من التبعية للفرائض، إما تصلى قبلها أو تصلى بعدها، فيعني لا يشرع أداؤها وحدها بدون تلك الفرائض. ولم يقصر الشافعية السنن الرواتب على الصلاة، فقد صرحوا بأن للصيام سنن رواتب كصيام 6 من شوال، عد هذا من رواتب الصيام فيما يتعلق بفريضة الصيام. وكما أشرنا، هذه السنن الرواتب هي تابعة للفرائض، وأكدها ركعة الفجر. إما أن تكون قبلية وإما أن تكون بعدية. ذكر بعض العلماء أحسبه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الحكمة في تشريع هذه الرواتب القبلية والبعدية. قال أما فيما يتعلق بحكمة تشريع الرواتب أو النوافل القبلية يقول لأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والحضور التي هي روح الصلاة وروح العبادة، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة، لأن في النوافل القبلية نوع من التهيئة والإعداد حتى يكونك حد فاصل بين الاشتغال بالدنيا والسعي وراء الدنيا وبين الدخول في الفريضة. فإذا الإنسان تنفل قبل أن يدخل في الفريضة يأنس العبادة ويتهيأ لها حتى يدخل الفريضة وهو حاضر القلب في أكمل ما يستطيع من الخشوع. أما فيما يتعلق بحكمة تشريع الرواتب البعدية فلأن النوافل جابرة لنقص الفرائض، أي خلل أو نقص يحصل في الفرائض فإن هذه النوافل يعني تجبر النقص فيها، فناسب أن تقع هذه الرواتب بعد الفرض تجبر النقص فيها. أيضا يعني هذه الفضيلة المحافظة على صلوات النوافل أو الرواتب ثبتت بالسنة الفعلية، فقد ثبت فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسنن الرواتب، فثبتت أيضا من ناحية السنة الفعلية، وهذا أحد معنى الراتبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها ولا يدعها ولا يتركها، فهذه الرتابة أو يعني كونها راتبة مأخوذ أيضا بجانب السنة القولية من السنة الفعلية، حيث كان عليه الصلاة والسلام يواظب على ذلك باستمرار ولا يقطع أبدا ولا يدع هذه النوافل إلا في حالات معينة كما ذكرنا في السفر مثلا أو غير ذلك. نعم. فمن السنة الفعلية حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة يعني أخته رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، وفي رواية للبخاري ولمسلم نحوها زيادة وسجدتين بعد الجمعة وسجدتين بعد الجمعة، وفي مسلم فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وفي رواية للترمذي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار. قبل أن نتمادى في بيان هذه سنن الرواتب يعني هناك بعض الإشارات، ونحن نلخص كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع، بغية المتطوع في صلاة التطوع للشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول، وهو كتاب جيد يعني في هذا الباب. هنا تنبيه فيما يتعلق بصلوات التطوع يعني عموما، طبعا يشيع الاستدلال بحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، والحديث أخرجه البخاري. عموما يشيع الاستدلال بهذا الحديث على أن الواجب فقط هو الصلوات الايه الصلوات الخمس. هنا في الحقيقة في هذا الكتاب يبدأ أولا بتعريف صلوات التطوع، وطبعا بالنسبة للصلوات مفردها صلاة وهي في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مفتحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما التطوع في اللغة معنى التطوع تكلف الطاعة، التطوع لغة تكلف الطاعة أو التبرع بما لا يلزم من الخير أو الزيادة التي ليست لازمة ليست حتمة، ولا يقال تطوع إلا في باب الخير والبر. أما تعريف كلمة التطوع في الشرع يقول هو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، أي زيادة على ما وجب بحق الإسلام فهي تطوع. ما وجب بحق الإسلام يعني استحضر مباشرة إجابة النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فما زاد على ما وجب بحق الإسلام يطلق عليه تطوع، ساعة سواء كان هذه الزيادة واجبة أم غير واجبة. واضح؟ فالتفتوا هذا التعريف. إذن التعريف التطوع هنا أو اصطلاح الكتاب أن التطوع في الشرع هو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، سواء كانت هذه الزيادة واجبة أم لا. يقول: وبما أن الصلوات الواجبة بحق الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبما أن التطوع هو ما زاد على الفرض سواء كان واجبا أم لم يكن، فإن صلوات التطوع هي الصلوات الزائدة على الفروض الخمسة، كل ما زاد على الفروض الخمسة التي وجبت بحق الإسلام، فهذا يطلق عليه تطوع. ثم بعد ذلك التطوع منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب، لكن هل هو واجب بحق الإسلام؟ لا، لم يجب بحق الإسلام على النحو الذي سيبينه. فكل صلاة مشروعة في الإسلام زيادة على الفروض الخمسة الواجبة في اليوم والليلة يشملها اسم صلوات التطوع. ولا يتعارض كون بعض الصلوات غير الفروض الخمسة لها حكم الوجوب مع كونها داخلة في صلوات التطوع. لماذا؟ لأن الوجوب هنا ليس كالوجوب هناك، الوجوب هنا ليس وجوبا بذاتها، وإنما وجبت لأمر حف بها، وجبت لأمر حف بها، وبالتالي لا يترتب لها من الأحكام ما يترتب بالنسبة للفروض الخمسة. لماذا؟ الفروض الخمسة مثلا واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة حضرا وسفرا. لماذا؟ لأن وجوبها هو بحق الإسلام. أما غيرها من الصلوات إذا وجبت فإن وجوبها بأسباب مختلفة، مثلا على القول بوجوب تحية المسجد، واضح؟ كما سنبين إن شاء الله تعالى، إذا قلنا بوجوبه كما يظن عليه ظاهر الأمر فليركع ركعتين، ظاهر الأمر الوجوب، فدخول المسجد وإرادة الصلاة فيه هو الذي أوجب هذه الصلاة. لكن هل ركعتا تحية المسجد هل هي واجبة بحق الإسلام؟ لا، هي واجبة لسبب طارئ أدى إلى وجوبها. نعم. كذلك مثلا رجل أوجب على نفسه صلاة نذر، نذر أن يصلي عدد معين من الصلوات، واضح؟ فهذه صارت واجبة عليه، هل هي واجبة بحق الإسلام؟ لا، ليست واجبة بحق الإسلام، هو الذي أوجبها عن نفسه ومن ثم وجب عليه الوفاء بهذا النذر. أي نعم. فيقول: بالتقرير المذكور تعلم أن من يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الصلوات الخمس لم يصب، لأن حديث الأعرابي إنما هو في تقرير الواجب بحق الإسلام، أن يقول إيه يسأل عن الإسلام فقال عليه السلام خمس صلوات في اليوم والليلة، والسؤال كان عن الإسلام، خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها، يعني هل علي غيرها مما هو واجب بحق الإسلام، قال لا إلا أن تطوع. أي نعم. فإذا حديث الأعرابي هو في تقرير الواجب بحق الإسلام، فلا ينفي الواجب بغيره، لأن وجوب غير الصلوات الخمس إنما هو بأسباب خاصة. يرشح هذا المعنى أمور منها قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، إذ معناه المفروض على المسلم في كل يوم وليلة خمس صلوات لا زائد عليها، وهذا لا ينافي وجوب صلوات أخرى كصلاة تحية المسجد مثلا، لأنها ليست من صلوات اليوم والليلة، بل هي ذات سبب خاص وليست عينية أيضا، وكذلك الصلوات المنذورة فليست هي مما كتبه الله، بل هي داخلة في التطوع الذي قد يكتبه المرء على نفسه فيلزمه الله سبحانه وتعالى بما ألزم هو به نفسه. أيضا يؤكد هذا قوله في تمام هذا الحديث، قال له: وصيام رمضان، قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تطوع، وذكر له الزكاة فقال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. ومعلوم أن أهل العلم متفقون على وجوب الصوم في أمور أخرى غير صوم رمضان، مثل ماذا؟ نعم، الكفارات، يعني الكفارات أسهل شيء يرد أمام ذهننا، وجوب الصوم في الكفارات إذا تعينت هذه الكفارة على المسلم فيجب عليه الصيام، كما هو معلوم في كفارة اليمين مثلا بترتيب معين يجب عليه مثلا صيام ثلاثة أيام، هذا الصيام واجب، واضح، لكن ليس وجوبه بحق الإسلام، لكن وجوبه إيه؟ بسبب طارئ وهو اليمين مثلا أو غير ذلك من الأسباب. فإذا الكفارات عموما يجب فيها الصيام، واضح، إذا تعين على المسلم. كذلك يجب الصيام من بدل نسك الحج، فمن عليه هدي مثلا ثم لم يستطع، يقول تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا واجب أيضا. كذلك صوم النذر واضح يجب لكن ليس وجوبه بحق ايه الاسلام. كذلك صوم اولياء الميت لقوله من مات عليه صوم صام عنه وليه. كذلك ايضا العلماء متفقون على ان الواجب في مال المسلم لا ينحصر في الزكاة. هل الواجب على المسلم فقط الزكاة؟ واضح. يعني هناك اناس يجب على الانسان ان ينفق عليه كزوجته مثلا واولاده، واضح، وتفاصيل اخرى معروفة في هذا الباب. فالنفقة الواجبة ليست من الزكاة وهي واجبة، ومع ذلك قال في الحديث ايه هل علي غيرها غير الزكاة؟ قال لا الا ان تطوع. فاذا كلمة التطوع هو ما زاد على الفريضة الواجبة بحق الاسلام، وهذه الزيادة قد تكون واجبة وقد تكون غير واجبة سواء كان في الصيام او في الزكاة او في الصلاة. نعم. يقول وكذا اتفاقهم على الواجب في مال المسلم لا ينحصر في الزكاة. فالنفقة على من تجب نفقته واجبة، وما يجب على العبد بسبب الكفارات واجب من المال، كذلك بسبب الجنايات يجب عليه ايضا مع انه ليس من الزكاة، وهكذا او النذر طبعا. وقول من قال من الفقهاء ليس في المال حق سوى الزكاة، انما يعني به ليس في المال حق واجب بسبب المال سوى الزكاة، والا ففيه واجبات بغير سبب المال كما تقدم. يعني مثلا الدين يجب اداء الدين ام لا يجب؟ يجب على الانسان يؤدي الدين، وهل هو زكاة؟ لا، الدين غير الزكاة، ومع ذلك يجب عليه ان يؤدي الدين. كذلك حمل العاقلة، كذلك وجوب الاعطاء في النائبة، وغير ذلك من الاحوال. وهذا المعنى افاده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الايمان. يزيد المعنى وضوحا قول الاعرابي في اخر الحديث عند البخاري قال والذي اكرمك بالحق لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق. وفي روايه والله لا ازيد على هذا ولا انقص. فقال عليه الصلاه والسلام افلح ان صدق. ظاهر كلام هذا الرجل انه يريد ايه؟ لا ازيد على ما فرض علي بحق الاسلام، لا ازيد على هذا شيئا، يعني على ما فرض علي بحق الاسلام، ولا انقص شيئا مما فرض علي بحق الاسلام. فلا ازيد في صلوات اليوم والليله على الصلوات الخمس، ولا اصوم شهرا زياده على رمضان، وهكذا. ويدل على ان المراد ذلك انه علق فلاحه على صدقه في عدم الزياده وعدم النقص. واضح. يعني لابد ان نفهم الحديث بهذه الطريقه. افلح ان صدق يعني في انه لن يبتدع في صلوات اليوم والليله مثلا، لا يزيد منها ولا ينقص. يعني الصلوات الخمس تكون خمسه اللي هي حقوق الاسلام التي وجدت بحق الاسلام، لم يجعلها ست صلوات، او لن يقول صلاتين يصلي مثلا الفجر والعشاء فحسب، لا، سيلتزم بما وجب عليه بحق الاسلام. فالمقصود انه لم يبتدع، لن يزيد زياده في العباده لم يعني يدل عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم. والا فهل يستقيم ان هذا الرجل يمكن ان يفلح اذا ضيع بعض الواجبات التي لم تجب عليه بحق الاسلام؟ اذا استدان مالا ثم لم يسدده، وجبت عليه كفارة ولم يؤدها، عليه نفقة واجبة لأهله أو أولاده ثم لم يبذلها، هل له أن يحتج بقوله عليه السلام أفلح إن صدق؟ يعني أنا أفلح إن صدقت بأني لا أخرج من مالي سوى الزكاة فحسب مع تفريطي في هذه الواجبات؟ لا يأثم، لأن هذه واجبات أيضا. واضح. لكن المقصود إيه؟ أنه لا يزيد ولا ينقص مما وجب علي بحق الإسلام، اللي هي في الصلوات تكون فرائض اليوم والليله، في الزكاه وهكذا على النحو الذي بينا. لذلك يقول هنا ويدل على ان المراد ذلك انه علق فلاحه على صدقه في عدم الزياده وعدم النقص، فكيف صح ان يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفلاح على عدم الزياده على الخمس اذا كان المراد الزياده التي ليست بواجبه، ولا يقال اذا اثبت له فلاحه إذا أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا. أقول لا يقال هذا لأنه خلاف ظاهر النص، خاصة مع قوله إن صدق، ومع وجود المعنى الذي ذكرته فلا تكون حاجة إلى هذا التكلف. فلا يتصور أن الرسول عليه السلام هنا يقر على الحلف أنه لا يستكثر من الخير، لا يقره على الحلف أنه لا يستكثر من الخير، وهو يقول إيه والله لا أزيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقره، فلا يمكن مقصود أن الرسول يكون أقره على أنه لا يزيد من الخيرات، لأنه مثلا في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إيه الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. هذا أمر بالإيه؟ بالإكثار من الصلوات. واضح. وهذا الرجل لو انه ادى الفرائض وزاد عليها النوافل، هل هذا افضل من الاقتصار عن الفرائض ام لا؟ لا شك انه افضل، زيادة خير. واضح. اذا ينبغي ان نفهم الحديث افلح ان صدق ليس اقراره على انه يحلف انه ما يأتي بإيه؟ بشيء من النوافل او التطوعات، لا، يحمل على انه لا يزيد ولا ينقص في ايه؟ في صلوات اليوم والليلة، يعني خمس فرائض تبقى خمسة، لا يزيد عليها ويجعل الفرائض ستا ولا ينقص ويجعل الفرائض ايه؟ اقل من خمسة. واضح. فإن قيل إن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما قيل له إن فلانا يقول الوتر واجب أجاب بأن الله فرض خمس صلوات، وهو جواب يلتقي فيه مع من يستدل بحديث الأعرابي على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الخمس. فالجواب أن استدلال عبادة لا يخالف التقرير الذي ذكرناه، لأن عبادة إنما أورده في حق صلاة الوتر، فكأنه قال الواجب على المسلم في اليوم والليلة بحق الإسلام خمس صلوات، ولو قيل بوجوب الوتر لكان الواجب ست صلوات، وهذا خلاف ما أوجبه الله على العباد من الصلاة في اليوم والليلة. نعم. إذا نفس هذا الحديث حديث الأعرابي يصح أن يستدل به على أن كلمة تطوع استعملت فيه هنا بمعنى ما زاد على الفريضة الواجبة بحق الإسلام، بغض النظر هل هذا التطوع واجب أم مستحب. واضح؟ طبعا في ضوء هذا التفسير الذي ذكرناه قال لا إلا أن تطوع، يعني إلا أن تزيد، إلا أن تزيد. ألا تراه قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقابل بين التطوع والنقص، لا أتطوع يعني لا أزيد. نعم. وفي الرواية الأخرى والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فاستعمل كلمة تطوع مكان كلمة أزيد. أي نعم. فإذا يعني هذا هو الاصطلاح الذي يستعمل هنا في هذه الرسالة، وهو أن التطوع هو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، سواء كانت هذه الزيادة واجبة أم لا. فيما يتعلق بأنواع صلوات التطوع، التطوع نوعان، هناك التطوع المطلق وهناك التطوع المقيد. فتطوع المطلق هو الذي لم يأتي فيه الشارع بحد، يعني مثلا إنسان يريد أن يتطوع بصدقة في سبيل الله له أن يتطوع بما شاء، حتى لو تطوع بنصف تمرة، حتى لو تصدق بنصف تمرة. كذلك إنسان يتطوع في صلاة الليل والنهار تطوعا مطلقا ما دام الوقت ليس وقت كراهة، وهو يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلوات، بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. فهو يريد أن يتطوع في وقت إباحة التطوع المطلق، يتطوع تطوعا مطلقا. كذلك التطوع الذي يكون إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة، واضح، فيتطوع ما كتب له بدون تحديد بعدد، لأن هذا ليس سنة قبلية لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما هذا تطوع مطلق في هذا الوقت غير مقيد بعدد. لكن مع ذلك التطوع المطلق لا ينبغي الإنسان أن يداوم عليه مداومة السنن الراتبة حتى لا يشبه فعله فعل أهل البدع. النوع الثاني هو التطوع المقيد، وهو الذي جاء له حد في الشرع. فمثلا من أراد أن يأتي بسنة الفجر الراتبة، سنة الفجر الراتبة، فلا يأتي بها إلا إذا أتى بركعتين قبل صلاة الفجر بعد دخول وقتها بنية راتبة الفجر. كذلك أيضا من أراد أن يصلي صلاة الكسوف، لا تتحقق صلاة الكسوف إلا بالصفة المشروعة والعدد المشروع والهيئة المشروعة. كذلك صلاة العيدين إلى آخره. الموضوع الذي نناقشه بالتفصيل هو ما يتعلق بصلوات التطوع، بالنوع الثاني من التطوع، وهو التطوع المقيد. هذا هو ما سنناقشه إن شاء الله تبارك وتعالى. فتكلمنا في مقدمة الكلام على فضل السنن الرواتب وثبوت ذلك الفضل بالسنة الشريفة القولية والفعلية. أما تفصيل هذه السنن الرواتب المرتبطة بالصلوات الخمس المفروضة، فأولها راتبة صلاة الفجر، راتبة صلاة الفجر. وراتبة الفجر ركعتان قبل الفجر هذه، يعني هو يقول هنا من آكد، هي في الحقيقة هي آكد أوكد صلوات على الإطلاق، أوكد صلوات الراتبة على الإطلاق هي ركعتا الفجر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا سفر، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوبها. أما حديث أبي هريرة مرفوعا لا تدعوها وإن طردتكم الخيل فإنه حديث ضعيف. وعن أبي مريم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر، مع أنه كان في أصل الحديث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في سفر، ومع ذلك صلى أولا إيه ركعتي الفجر ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام فصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة. أي نعم. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر يعني إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. إذن هذا الحديث يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة راتبة الفجر مع صلاة الفجر في السفر، كذلك أيضا يدل على مشروعية صلاتها عند فوات صلاة الفجر عن وقتها، أيضا يقضي أولا أو يصلي أولا ركعتي الفجر ثم يصلي الفريضة. أما فضلها فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال أيضا لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، هذا رواه مسلم. فالمفروض أننا نعطي الأمور الحجم الذي تستحقه ولا نستطيع أن نعرف حجمها عند الله سبحانه وتعالى إلا بخبر المعصوم الصادق المصدوق عليه السلام. هذا كلام ليس مجاز، إنما هو كلام من لا ينطق عن الهوى. فالرسول عليه السلام حينما يقول إن ركعتي الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا أو إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يبقى الدنيا وما فيها، تخيل الدنيا كلها بما فيها، فهذا كله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير معنى أفضل من الدنيا وما فيها. أي نعم. وعن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، وهذا متفق عليه. نعم. وعنها أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح أو قبل الغداء، وهذا أخرجه البخاري والنسائي. لكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف ركعتي الفجر فلا يطيل القراءة فيهما، بخلاف ما يفعله كثير من الإخوة يأتون مثلا ولعل الإمام يعني يريد أن يعطيهم فرصة حتى لا يفوت عليهم ركعتي الفجر فينتظرهم يكون بيصلون فيأتون في الصفوف الأولى ويصلي ويطيل يصلي ويطيل كأنه يصلي تهجدا، وهو يغفل عن أن السنة هنا الإيه؟ التخفيف، بل التخفيف الشديد في ركعتي الفجر، السنة أن تخفف جدا ركعتي الفجر. وقد جاء عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، وهذا متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، هل قرأ بأم الكتاب، يعني من شدة سرعته وتخفيفه في هاتين الركعتين. وهذا الحديث متفق عليه، فيؤخذ من الحديثين مشروعية تخفيف ركعتي الفجر. بعض العلماء استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قولها كان يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، هل أدرك الفتحة، استطاع أن يقرأ الفتحة في هذا الوقت اليسير. فبعض العلماء استدلوا بذلك على مشروعية الاقتصار في الفجر على قراءة فتح الكتاب، والحديث لا يدل على ذلك، الحديث لا يدل على أنه اقتصر فقط على قراءة فتح الكتاب. غاية ما يؤخذ من الحديث الإشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهما القراءة، واضح؟ بدليل أنه ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورتي الإخلاص الكافرون والصمد، فهذا يدل على أنه كان يعني يقرأهما بجانب الفاتحة. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره، وفي الآخرة منهما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن آية وآية واضح. يلاحظ في الآية الأولى بيبدأ به بالتوحيد العملي في الركعة الأولى، يقرأ آية التوحيد عملي. إما الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهكذا كلها في العبادة عملي، توحيد عملي. كذلك الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. في الركعة الثانية قل هو الله أحد أو قولوا آمنا بالله إلى آخره. فإما يقرن بين الكافرون والإخلاص وإما يقرن بين هاتين الآيتين وكلاهما في التوحيدين العلمي والعملي. فأحيانا المسلم عليه أن يأتي بهذا وأحيانا بذلك كي يطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من سنن ركعتي الفجر الاضطجاع بعدهما، إنسان إذا صلى ركعتي الفجر يضطجع بعدهما على شقه الأيمن كما ثبت في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، فليضطجع على شقه الأيمن. وطبعا يضطجع طجعة خفيفة لأن خاصة الإنسان لو كان يعني سهران ومرهق فإذا أطال في الاضطجاع قد يفوت صلاة الفجر، فالمفروض أن تكون طجعة خفيفة يعني إتيانا بهذه السنة. أي نعم. الأصل في هذا الحديث هو أن ظاهره يدل على وجوب هذه الطجعة لأنه قال فليضطجع على شقه الأيمن، لكن ورد ما يصرفه عن هذا الوجوب. يعني ابن حزم له كلام شديد في هذا، اذكر ان قرات من مده ان ابن حزم كانه يبطل صلاه من لم يضطجع هذه الضجعه. اي نعم، واحتاج ان استوثق من هذا. لكن عموما ليست هذه يعني بغريبه في منهج ابن حزم احيانا مع هذه الاشياء كابطال الصلاه مثلا صلاه من لم يتخذ ستره وغيره. الذي صرف ظاهر الحديث من الوجوب إلى الاستحباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. أخرجه البخاري. طبعا حتى يؤذن بالصلاة المقصود بها هنا إيه؟ الإقامة، بدليل انه في اول حديث قالت كان اذا صلى سنة الفجر يعني بعد الاذان اذا صلى سنة الفجر فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. فهذا يدل على انه كان احيانا يترك الاضطجاع على شقه الايمن بعد صلاة راتبة الفجر ولو كان واجبا ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم. اي نعم. بعض الناس ادعوا الخصوصية ان هذا من خصوصيات النبي عليه السلام، ودعوة يعني الخصوصية لا تثبت الا بدليل، والاصل العموم والعمل بجميع ما ورد بجميع الاحوال التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا كما ذكرنا الاضطجاع يكون على الجانب الايمن. طيب لو نفرض ان رجلا صلى هذه السنة في المسجد وليس في البيت هل يضطجع ام لا؟ طبعا حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شق الأيمن، الظاهر يؤخذ من حديث الإطلاق يعني سواء صلىها في البيت أو صلىها في المسجد، يعني إن صلىها في البيت اضطجع في البيت وإن صلىها في المسجد ظاهر الحديث أنه أيضا يضطجع في المسجد. لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلوا ذلك، يعني أنهم اضطجعوا في المسجد، لأن الحقيقة تكون الصورة يعني فيها نظر إن واحد مثلا في الحمل الشديد وفي أثناء الصفوف واحد يروح نايم ويجعل قدمه في وجه الناس بيكون احيانا منظر فيه نظر يعني. نعم. ولذلك قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وذهب بعض السلف الى استحبابها في البيت دون المسجد، هذه الضجعة تستحب اذا صلى ركعتي السنة في المنزل لا اذا صلى في المسجد، اذا صلى في المسجد لا يضطجع، وهو محكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقواه بعض شيوخنا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه انه او احد من اصحابه فعل ذلك اضطجع داخل المسجد اذا صلى السنة فيه. وصح عن ابن عمر أنه كان يحصد من يفعله في المسجد كما رواه ابن أبي شيبة. طبعا من فاتته ركعة الفجر يعني له أن يصليهما إما مباشرة بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، لكن أفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس. كان يخشى أنه إذا توف لا يصليهما، يصليهما بعد الفريضة مباشرة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وهذا أخرجه الترمذي وغيره، وظاهره مصروف الاستحباب بحديث قيس بن قهد رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه ثم قام فركع ركعتي الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه، فلم ينكر ذلك عليه، لم ينكر عليه أنه قضاهما مباشرة بعد صلاة الفجر. وهذا أخرجه الترمذي وابن حبان. أما راتبة صلاة الظهر فهي من السنن المستحبة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فهي إما أن تكون أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، وإما أربعا قبل الظهر واثنتان بعد الظهر، وإما اثنتان قبل الظهر واثنتان بعد الظهر. أي نعم. والدليل على مشروعية هذه الصفات التي ذكرناها أولا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه. من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. أين؟ وطبعا لابد أن نتأمل كلمة إيه؟ من حافظ. حافظ يعني واظب وثابر وداوم وجعلها راتبة. أيضا حديث عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، إلى آخر الحديث. الحديث رواه مسلم، والشاهد فيه هنا قولها: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل، يعني يدخل البيت فيصلي ركعتين. الظاهر أنه كان يصلي هذه الركعات الأربع، هو يقول هنا، متصلة بتشهدين دون فصل بالتسليم، يعني كأنها صلى أربعا قبل الظهر أربعة متصلة كأي صلاة رباعية بتشهد في الوسط دون أن يفصل بينها بالتسليم. فيعني تؤدى كالصلاة الرباعية وتخصص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين. وهذا قول الشافعي وأحمد، قول الشافعي وأحمد أن قوله كان يصلي أربع ركعات يفهم ويفسر في ضوء قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. واضح؟ نعم. وإلا قول الآخر أن هذا يخصص بذاك، يعني يستثنى ما ثبت فيه أنه كان يصليها أربعة. نعم. وسبق في حديث أم حبيبة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وفي حديث عائشة: كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وفي حديث ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. اذا خلاصة الكلام في راتبة صلاة الظهر انها اما اربعا قبل واربعا بعد، اربعا قبل واثنتان بعد، اثنتان قبل واثنتان بعد. اما من فتته الاربع قبل الظهر فيعني ورد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. طيب ماذا عن الشخص إذا فاتته ركعتان بعد الظهر؟ إذا فاتته ركعتان بعد يعني الظهر فإنه يصليهما بعد العصر، يصليهما بعد العصر. لحديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد صلاة العصر وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، كان عمر وابن عباس يساعده أيضا يضرب من يصلي ركعتين بعد صلاة العصر. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، سمعته ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قم بجنبه، قم بجنبه وهو يصلي، فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال فعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني إذن أصل هاتين الركعتين اللتين ثبت أنه واظب عليهما إلى آخر حياته عليه السلام هما ركعتان كل يوم بعد العصر. هاتان ركعتين متى ابتدأ صلاتهما؟ هل ابتدأ صلاتهما مع فرض صلاة العصر حتى نقول إنها راتبة بعدية لصلاة العصر؟ لا، ابتدأ صلاتهما بمناسبة طارئة، وهي أنه لما حضر هذا الوفد وشغلوه اشتغل بهم حتى لم يتمكن من صلاة سنة الظهر البعدية، فصلى بعد العصر قضى هاتين ركعتين سنة الظهر الايه البعدية. وكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أو صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها وما يقطعها، واضح؟ فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم على هاتين ركعتين إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عادته أنه إذا فعل شيئا لا يقطعه ويداوم عليه. لكن الذي لنا نحن في هذا الفعل من النبي عليه السلام الذي ليس هو محلا للخصوصية هو مشروعية القضاء، يعني يشرع لنا أن نقضي بعد العصر راتبة الظهر البعدية إذا فاتتنا بعد الظهر فنقضيها بعد العصر، واضح؟ فهذا هو الذي لنا أن نفعله، لكن ليس لنا أن نواظب على ركعتين بعد العصر، فإن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعرفون طبعا الخلاف الواسع في قضية أوقات النهي عن الصلاة خاصة فيما يتعلق بعد العصر، فبعد العصر فيها خلاف كبير، ناس تقول ان وقت الكراهة يبدأ من بعد العصر الى غروب الشمس، والبعض يقول ان وقت الكراهة يبدأ باصفرار الشمس، لكن يباح التنفل، التنفل المطلق يعني ما دامت الايه الشمس بيضاء نقية، واضح؟ وهذا ارجح من حيث الادلة، وهذا له بحث اخر يعني يمكن مراجعته فتح الباري في كتاب المواقيت حينما فصل الحافظ ابن حجر الكلام في هذا. اي نعم. أما ضرب عمر وابن عباس الناس على ركعتين بعد العصر فالسبب هو أنه خشي أن يتطاول بهم الزمان ويظل الناس يداومون على الصلاة إلى وقت الغروب، ففي ذلك يخالفون نهي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام أن هذا الحديث يؤخذ منه مشروعية قضاء راتبة الظهر البعدية إذا فاتت، تقضى بعد العصر كما يعني ذكرنا. لكن واضح من الحديث ايضا ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي بعد الايه، كانت تصلي بعد العصر، فيؤخذ من الحديث ان النهي هو في من داوم عليهما ظنا منه انها يعني سنة. اي نعم. فلو كانت عائشة تفهم النهي على الاطلاق لما صلتهما. ايضا هناك تعليل اخر وهو ان النهي عن الركعتين بعد العصر لمن صلاهما والشمس غير بيضاء نقية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني من صلى بعد العصر يصلي لكن ما دامت الشمس بيضاء نقيه. ولذلك لما اجابها عليه الصلاه والسلام بين لها سبب هاتين الركعتين وانهما ركعتان بعد الظهر، فدل الحديث على جواز قضاء راتبه الظهر البعديه في وقت النهي. ولذلك ابن عباس قال في الحديث كنت اضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، يعني انه كان ينهى الناس عن الصلاه بعد العصر مطلقا. والظاهر ان عائشه بلغها هذا فقالت وهم عمر انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وهذا فعلا ثابت في الحديث، لا تحروا بالصلاه طلوع الشمس ولا غروبها. فالنهي عنه في الصلاه بعد العصر تحري، الانسان يتحرى هذا الوقت ويصلي فيه لما فيه من تشبه بعباد الشمس، واضح؟ فالنهي هنا عن تحري، فراي عائشه انه يمكن ان يصلي لكن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. وفي روايه عنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، قال فقالت عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. اذا النهي عن الصلاه عند غروب الشمس ثابت، ومفهوم ان الصلاه بعد العصر والشمس بيضاء نقيه غير داخل في النهي. وهذا المفهوم جاء منطوقا في حديث اخر عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى عن الصلاه بعد العصر الا والشمس مرتفعه، الا والشمس مرتفعه. وفي روايه لاحمد لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعه. نعم، هذا فيما يتعلق براتبه صلاه الظهر. اما راتبه صلاه العصر ففيما يتعلق بحكمها فهي كما ذكرنا من السنن الرواتب، من السنن الرواتب، وهذا اختيار ابي الخطاب الكلوذاني، وهي من المسائل التي انفرد بها ابو الخطاب. اي نعم. ونقل فيها مجد الدين ابو البركات ابن تيميه وجهين للحنابله، وصرح لذلك ايضا الشيرازي من الشافعيه، وافقه الامام النووي في المجموع. اذا راتبه العصر من السنن الرواتب التي ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله ايضا، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. أي نعم. فمن الذي يدعو لمن فعل هذا؟ الرسول عليه السلام. فإذا من حافظ على أربع ركعات قبل العصر يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء هنا ليس موجها لواحد من الصحابة مات وقبض، إنما لأي مسلم يأتي من بعده يصلي هذه الركعات. فهذه فضيلة عظيمة أن تفعل فعلا تستحق به أن تدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي كما ذكرنا أربع ركعات، طبعا يجري فيها الخلاف، نفس الخلاف الذي ذكرناه في راتبة الظهر القبرية الأربعة، هل هي أربع مفصولات بتسليم يعني اثنتين اثنتين أم أربعا، نفس الخلاف يعني هنا في هذه المسألة. مذهب أحمد والشافعي أنه يفصل بينهما بتسليم، وأن قوله أربعا يفهم في ضوء قوله أو يطبق في ضوء قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. من ذلك أيضا راتبة صلاة المغرب، الراتبة البعدية بعد صلاة المغرب، هذه راتبة من الإيه؟ من السنن يعني الرواتب المؤكدة، ويستحب المحافظة عليها، وقد ثبتت بالقول والفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم. هما ركعتان تصليان بعد صلاة المغرب، كما جاء في حديث أم حبيبة ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قال فيها وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد المغرب. وأيضا في حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، قال وركعتين بعد المغرب في بيته، ركعتين بعد المغرب في بيتي. وكما ذكرنا الفقهاء يسمون هذه الصلاة صلاة البيوت، صلاة البيوت. وإن كان يمكن أن الراتبة القبلية للمغرب يمكن أن تصلى في إيه؟ في المسجد، بدليل الحديث إيه؟ كان إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر الناس السواري، يتخذون السواري سترة أعمدة، ابتدر الناس السواري حتى إن الداخل يدخل فيظن أن صلاة المغرب قد صليت لكثرة من يصليهما. طبعا يفهم هنا أمران، يفهم لكثرة من يصليهما يعني أن الصحابة كانوا يصلون قبل المغرب، بل كثير منهم كان يصلي وإن لم تكن سنة راتبة لكن كانت تصلى، كما في الحديث ايه صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، لكن ليست راتبة. واضح؟ ايضا يفهم ان يمكن ان تصلى ركعة المغرب البعدية مع انها صلاة البيوت، يمكن ان تصلى في المسجد، لكن هذا خلاف السنة. بدليل ايه؟ انه يقول حتى ان الداخل يدخل ويظن ان الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما. ليه؟ لماذا؟ لانه بيظن الفريضة تمت وانتهت، ثم الان يصلون ما بعد الفريضة. واضح؟ في داخل المسجد. لكن طبعا السنة كما اشرنا، كما جاء هنا في حديث ابن عمر، قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ثم قال ركعتين بعد المغرب في بيته، يعني بالذات في راتبة المغرب البعدية، نص على انها ايه يعني في بيته. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، فيتأكد ان تكون ركعة المغرب البعدية راتبة المغرب يعني في ايه في البيت، الا اذا كان هناك عارض، يعني واحد لن يعود الى بيته يصلي وينصرف لمشوار او يقضي حاجة ويتأخر، فطبعا يصليها في المسجد. نعم. وعن محمود ابن لبيب رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الاشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الاشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. وهذا اخرجه ابو داود والنسائي، وهما يدلان على تأكيد استحباب صلاة راتبة المغرب في البيوت. سبق ان ذكرنا اذا كان انسان ما بين انه اذا اجلها الى البيت لا يصليهما ويضيع مثل هذه السنة الخطيرة راتبة، ففي هذه الحالة يصلي في المسجد، هو ادرى بحاله. ان كان يروح البيت ينشغل ويتلهى ويسوف حتى لا يصليهما فيصليهما مباشرة ويبادر ولا يسوف، فان اداءهما في المسجد بلا شك افضل من تضييعهما تماما. ولذلك قال الحنفية الافضل اداء عامة السنن والنوافل في البيت الا ان يخشى ان يتشاغل عنها اذا رجع، ففي هذه الحالة يبادر ولا يسوف. نعم. طبعا ظاهر الحديث هنا ايضا الوجوب، اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم، الامر ظاهره الوجوب، لكنه ينصرف عن هذا الوجوب بامور، منها ان اصل راتبة المغرب الاستحباب لا الوجوب، يعني الاصل هو ان راتبة المغرب هذه سنة مستحبة، فكيف يكون الفرع واجبا والاصل مستحبا؟ يعني الاصل هو ايه؟ الاصل ان تصلى ركعتين بعد المغرب، وما الفرع؟ الفرع كونهما في البيوت. واضح؟ الاصل ان هناك ركعتين بعد المغرب، هذا هو الاصل، والفرع هو ايه؟ اداؤهما في البيت. طيب الاصل حكم الايه؟ الاستحباب. فهل يعقل ان الاصل يبقى حكم الاستحباب ثم الفرع يكون حكم الوجوب، بحيث يقال ان من صلىهما في المسجد فهما باطلتان او انه آثم بذلك؟ لا طبعا مش كده. الاصل نفسه ركعتين هما مستحبتان، فكيف يترتب عليها اثم وهي مستحبة اصلا اذا صلىها في المسجد؟ واضح؟ نعم. ولذلك يقول هنا طرفه عن الوجوب امور، منها ان اصل راتبة المغرب الاستحباب للوجوب، فكيف يكون الفرع واجبا والاصل مستحبا؟ كيف يكون اداؤهما في البيوت واجبا ونفس الفعل اصله مستحبا؟ ومنها ما يستفاد مما يلي. قال عبد الله بن احمد بن حنبل بعدما اورد حديث محمود بن لبيد في المسند قال قلت لابي ان رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم تجزه الا ان يصليهما في بيته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صلاة البيوت. قال من قال هذا؟ قلت محمد ابن عبد الرحمن. قال ما احسن ما قال، او ما احسن ما انتزع. قلت قال ابو حفص في توجيه هذه العبارة عن احمد، قال ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت. وقال المروزي من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا، يعني المروزي بيسأل الامام احمد يقول له من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا. قال الامام احمد ما اعرف هذا، ما اعرف هذا. قلت له يحكى عن ابي ثور انه قال هو عاص، لو صلى ركعتين في المغرب يكون عاصيا. قال لعله ذهب الى قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوها في بيوتكم. قال ابو حفص ووجه انه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد اجزاه، فكذلك السنة. يعني إذا كانت الفريضة نفسها لو صلىها في البيت وهي واجبة عليه فإنه يأثم لتضييع الجماعة، لكن الفريضة تصح. فإذا كان هذا الفريضة فأولى يعني النافلة إذا صلىها في المسجد ولم يصلها في البيت تصح وتجزي. قال ابن القيم: وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت والمسجد. أيضا بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى على حديث محمود ابن لبيد اللي هو إيه: اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم. انظر إلى يعني هذا التبويب. قال الإمام ابن خزيمة: باب الأمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ أمر. يقول: قد يحسب بعض من لم يتبحر من العلم أن مصليها في المسجد عاص، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصليها في البيوت. فبعد هذا بوب بباب آخر، قال: باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى ركعتين بعد المغرب في البيوت، والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد. وساق حديثا بهذا المعنى. إذا خلاصة الكلام أن هذا يستحب، وإذا كان الإنسان مخيرا بين أنه لن يستطيع أن يصليها في البيت ويخشى أن تفوته فيصليها في المسجد، لا حرج على ذلك، ولا ينكر ولا يقال إنها لا تجزيه، فضلا عن أن يقال إنه يعني عاص. أما راتبة العشاء، سنة العشاء البعدية ركعتان بعد العشاء، يستحب للمسلم أن يحافظ عليها لثبوتها عنه عليه السلام بالسنة الفعلية والسنة القولية. ففي حديث ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، قال فيه: وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. وأيضا في حديث عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت في الحديث: ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. أي نعم. فطبعا هنا الصلاة في البيوت هنا في مثل هذه النوافل الأخرى خلاف رتبة صلاة المغرب، لم ترد بصيغة الإيه؟ الأمر. المغرب اختص لأنه قال: اجعلوها في بيوتكم، وإن كان في أمر مطلق عام بالنسبة للنوافل أن الأفضل أن تصلي النوافل في البيت. إذا يعني هذه الحديث تدل على أن راتبة العشاء ركعتان بعد صلاة العشاء. هذا فيما يتعلق بالرواتب، بصلوات الرواتب. تكلمنا عن راتبة الفجر وراتبة الظهر وراتبة العصر قبلية وراتبة المغرب البعدية طبعا وراتبة العشاء البعدية. وللأسف الشديد الناس، كثير من الناس الآن يجهلون أصلا موضوع الراتبة البعدية للعشاء. اللهم إلا إذا كان يعني ما يصلونه يكون عليه الشفع وقت ركعتين وركعة، واضح؟ يبقى الركعتين الأولانية حيكون هم الراتبة البعدية للعشاء، واضح؟ أما الوتر فسوف نفصل الكلام في عدد ركعته. فالإنسان ينبغي أن يفصل بين الراتبة وبين صلاة الليل أو الشفع الوتر. راتبة العشاء هي السنة البعدية لصلاة العشاء، هذا شيء مستقل خارج عن قيام الليل وخارج عن الوتر، واضح؟ أما فضل صلاة الليل والوتر فقد ثبت فضلهما بحديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأخرجه مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. هذا رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر. نعم. طبعا يعني الوتر سنة مؤكدة، وإن كان هناك بعض العلماء قال إنها واجب، لكن المعتمد عند العلماء حتى حكى شيخ الإسلام أن الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه ترد شهادته كما ناقشنا ذلك بالتفصيل. فصلاة الليل سنة مستحبة. هناك بعض العلماء قالوا: من تهجد يجب عليه الوتر، من تهجد يجب عليه الوتر، لكن عموما صلاة الليل في الأصل سنة مستحبة، أما الوتر فهو سنة مؤكدة، واضح؟ أي نعم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، أخرجه أحمد وأبو داود. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. أي نعم. وأول وقت صلاة الليل والوتر بعد صلاة العشاء، وآخره طلوع الفجر، آخره طلوع الفجر. وصلاة الليل والوتر 11 ركعة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وقد وردت بأوصاف متنوعة، منها أن يصليها يعني 11 ركعة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. أي نعم. منها يعني ممكن الوتر يكون يعني واحدة، أو ممكن أن يوتر أيضا بإيه؟ بثلاث ركعات، أو بخمس ركعات، أو بسبع ركعات، أو بتسع يعني ركعات. كل ذلك ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك حديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهو الحديث متفق عليه. وقد ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر وهو جالس. فهذا يدل على أن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هو أمر إرشاد وليس أمرا على سبيل الوجوب، بدل أنه صلى بعد الوتر هاتين ركعتين الخفيفتين وهو جالس، فلا حرج أن يصلي المسلم بعد يعني الوتر. وفي حديث ثوبان قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له، يعني يحسب له ثواب هاتين الركعتين. إذا يعني لا تنافي بين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وبين أن يصلي ركعتين بعدها. ولذلك بوب الإمام ابن خزيمة لحديث ثوبان باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن ركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، يعني ليس من خصائصه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة. معروف طبعا ما يقرأ في الوتر: في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وأحيانا يمكن أن يزيد في الثالثة بعد الإخلاص المعوذتين. فيستحب أنه إذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ثم يرفع صوته ويمدها في الأخرة. كل هذا يعني ثابت. كذلك يستحب القنوت في الوتر، وليس القنوت في الوتر بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر ولا يقنط أحيانا، فدل على عدم وجوبه. فموضع القنوت في الركعة الأخيرة بعد القراءة وقبل الركوع أو بعد الركوع، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كان أحيانا يقنط قبل أن يركع، وأحيانا يقنط بعد أن يرفع من الركوع. أي نعم. قنوت عبارة عن دعاء واستغفار، فليس في الوتر شيء مؤقت، إنما هو دعاء واستغفار. لكن أفضل ما يقوله الإنسان في القنوت الحديث الذي ثبت عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن إذا فرغت من قراءتي في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجا منك إلا إليك. هذا هو أفضل يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت. أي نعم. طبعا يزيد في النصف الثاني من رمضان لعن الكفرة، يزيد في النصف الثاني من رمضان لعن الكفرة، كما ثبت في أثر عبد الرحمن ابن عبد القاري: كانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلماتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته، يقول اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجدة بالكفار ملحق، أو هنا في الرواية إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثبت عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أي نعم. بعض العلماء أدخل هذا الدعاء في دعاء القنوت، فبعضهم قال باب في دعاء الوتر في الترمذي، النسائي قال باب الدعاء في الوتر فوق هذا الحديث، أبو داود قال باب القنوت في الوتر، كأن فهم قول علي رضي الله عنه كان يقول في آخر وتره كأنه قدر إيه في آخر قنوت وتره، في آخر وتره يعني فهم بعض المحدثين فهموا في آخر وتره يعني في آخر الدعاء الذي يكون في الوتر هو دعاء القنوت، واضح؟ أي نعم. فقالوا إنه يعني كان يقول في آخر القيام فصار من يعني القنوت، واضح؟ أو يحتمل أنه كان يقول في قعود التشهد في آخر وتره في قعود التشهد يعني قبل أن يسلم، واضح؟ قبل أن يسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، وهذا هو ظاهر اللفظ أن آخر الوتر هو ما قبل التسليم. لكن أخرج هذا الحديث النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة وكذا ابن السني باللفظ التالي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك، اللهم لا أستطيع ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. فهذه الرواية وهي رواية صحيحة كأنها عينت موضع هذا الدعاء، وهو إيه؟ هو ما بوب عليه النسائي في عمل يوم والليلة، قال باب ما يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، هذا تفسير آخر للحديث. يعني إذا هناك خلاف في موضع هذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إما أنه في آخر الوتر يعني في آخر القيام في الوتر في آخر الدعاء الوتر، أو في آخر الوتر يعني قبل الانصراف بالتسليم قبل أن يسلم يقوله، أو أنه بعد ما يصلي يقول بعد ما يصلي الوتر ويأخذ مضجعه يقول حين يأخذ مضجعه، والله تعالى أعلم. فصل بعد ذلك في بعض الأحكام تتعلق بقيام رمضان، ثم ذكر أنه يعني لا وتران في ليلة، يعني كما تعرفون قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. نعم. يعني معنى أن إذا صلى الإنسان وتر في أول الليل ثم قام وصلى، حديث يقول لا وتران في ليلة، وحديث آخر يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، واضح؟ لا تعارض في الحقيقة، يعني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا يعني مستحب خاصة في حق من واثق من نفسه يستيقظ، هي أفضل أن يؤخر الوتر، لكن إذا أوتر في أول الليل ثم نام وقام بعد ذلك يصلي لا مانع من الصلاة على الإطلاق، يصلي لكن مثنى مثنى ولا يوتر، لا ينقض الوتر الماضي. بعضهم بيجيبها بقى أعداد وكسور فيقول هي ركعة واحدة فيصلي إليها واحدة وكذا شفعها ينقض الوتر، وهذا الراجح أنه لا يجوز، لكن ما دام أوتر لا يحتاج لأن يوتر مرة ثانية ولا لأن ينقض هذا الوتر، خاصة أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر كما ذكرنا ركعتين يعني خفيفتين. هناك صلوات أخرى متفرقات، منها مثلا صلاة الإشراق، صلاة الإشراق هي أول صلاة الضحى، صلاة الإشراق أول صلاة الضحى، لأن وقت صلاة الضحى يبدأ بإيه؟ بطلوع الشمس، طلوع الشمس يعني ارتفاعها بقدر رمح حوالي 10 دقائق بعد الشروق، واضح؟ إذا زاد مثلا 5 يبقى أفضل أحوط أو ثلث ساعة مثلا، دي تسمى صلاة الإشراق، فصلاة الإشراق هي أول صلاة الضحى. أي نعم. وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى، قال فأدخلته على أم هانئ فقلت أخبري هذا بما أخبرتني به، فقالت أم هانئ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي فأمر بماء فصب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى 8 ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلسهن سواء قريب بعضهن من بعض، فخرج ابن عباس وهو يقول لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن يسبحن بالعشي والإشراق، وكنت أقول أين صلاة الإشراق، ثم قال بعد هن صلاة الإشراق، وهذا حسن لغيره. نعم. فإذا صلاه الإشراق اللي هي ركعتين بعد ما يصلي الإنسان الفجر ويمكث في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس مقدار رمح ثم يصلي هاتين ركعتين، هذه من الضحى هما صلاة الإشراق. وجاء فيهم الحديث من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي صبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تاما حجه وعمرته، أخرجه الطبراني. هناك رواية أخرى المعروفة أيضا في نفس الباب. أي نعم، كذلك صلاة الضحى كما ذكرنا يبدأ وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، لكن أفضل وقت صلاة الضحى وقت اشتداد الشمس حين ترمض الفصال. أي نعم، يعني عند شدة الإيه الحر. أما ركعات صلاة الضحى فيعني إما ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية، بعضهم يقول 12 ركعة. أما صلاة الزوال فصلاة الزوال هي أصلا داخلة في إيه؟ في الراتبة القبلية لصلاة الظهر. في الحديث حديث أبي أيوب قال عليه الصلاة والسلام 4 قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء، هذا في الأربعة اللي هي قبل الظهر. نعم. وأيضا في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وهذا أخرجه الترمذي وهو حديث يعني صحيح. صلاة الدخول والخروج من المنزل سببها الدخول المنزل والخروج منه، حديث أبي هريرة حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، فإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. يعني هذه أيضا يستحب الإنسان إذا دخل البيت يبدأ بركعتين ليس لها علاقة بإيه بوظيفة معينة، وإذا أراد أن يخرج أيضا يصلي هاتين الركعتين، وبين عليه السلام فضيلة ذلك أنك إذا قلتهما تمنعانك مدخل السوء فلا ترى سوءا في بيتك ولا في أهلك، إذا بدأت هاتين ركعتين، وإذا أردت أن تخرج إلى الخارج صلي هاتين ركعتين تمنعانك مخرج السوء. من ذلك أيضا صلاة ركعتين بعد الوضوء، يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. أين؟ وهذا رواه مسلم. وقال أيضا عليه السلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا متفق عليه. نعم. كذلك صلاة تحية المسجد، يعني إذا إنسان دخل المسجد وأراد أن يجلس فعليه أن يركع ركعتين، فهنا يعني يميل إلى القول بالوجوب باعتبار أن هناك صيغة أمر إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا متفق عليه. وفي رواية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك أيضا يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة، للحديث إيه؟ بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. وطبعا ورد بهذه الصيغة بصيغة عامة، وورد أيضا في صلاة المغرب بقوله صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني يسوون بينها وبين السنة يعني الراتبة. أي نعم. منها أيضا صلاة التوبة، صلاة التوبة. فعن أسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر فصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذه صلاة التوبة، أيضا الحديث صحيح. أي نوع من الذنوب، أي نوع من الذنوب سواء غيبة أو غيرها من الذنوب أو عدم غض بصر أو أي شيء من المعاصي، فعلي الإنسان أن يبادر مباشرة بعدها، فيبادر فورا بصلاة التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن طبعا لا يشرع في المعصية بنية أن يعصي ربنا ثم بعد ذلك يصلي صلاة التوبة، لا، إذا تورط في المعصية وندم وتاب فيبادر فورا بصلاة التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فكما ذكرنا لم يثبت لصلاة الجمعة سنة قبلية محددة، لكن هناك مطلق تطوع قبل الجمعة يمكن أن يتنفل تنفلا مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من يغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له بدون عدد اطلاقا، فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، هذا أخرجه مسلم. نعم. وفي الحديث الآخر في رواية أبي داود من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينهما وبين جمعته التي قبلها. ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام، يقول إن الحسنة بعشرة أمثالها. أما السنة البعدية فقد ثبت في حديث ابن عمر ركعتان بعد الجمعة في بيته، ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وهذا رواه مسلم. وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. إذن الإنسان يمكن يصلي ركعتين أو أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، ولا شك أن الأفضل أن يصلي أربع يعني ركعات. لماذا؟ لأن في حديث أبي هريرة نص على ذلك بالقول إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فالقول طبعا أرجح من العمل، هذا ثابت بإيه؟ بالقول إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، والأفضل صلاتها في البيت مطلقا دون تفصيل فيها. يعني لا يقال كما يقول بعض أهل العلم إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين، لأنه لا دليل صحيحا على هذا التفريق. واضح؟ ومع ذلك هناك كما تعرفون هناك المشهور في مذهب أحمد إن سنة الجمعة إيه؟ ست ركعات يجمعوا دين وأربعة وست. من ذلك أيضا صلاة التسبيح ونحن نمر عليها بسرعة نكتفي بإشارة إليها أن محتاجة حقيقة لكثير من التفاصيل، منها أيضا صلاة القادم من سفر، صلاة القادم من سفر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، وهذا متفق عليه. هذا الحديث له قصة من رويه أحسن كعب بن مالك. إيه هو بقى الحديث؟ أي نعم طبعا لازم كنا عارفين كويس لأن احنا تتكلمين فيه بالتفصيل في أسبوع قبل الماضي في تذكير سورة التوبة. هذا حديث كعب بن مالك وفي قصة الثلاثة المخلفين وتوبة الله عليه، رواه البخاري ومسلم. يقول كعب بن مالك كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، وذكر بعد ذلك القصة. فهذا هو حديث كعب بن مالك، ويؤخذ منه أنه يستحب للإنسان إذا قدم من سفر أن يكون على وضوء وأن يبدأ بالمسجد أولا قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه ثم ذلك يعود إلى بيته. هذه السنة. للأسف الشديد موضوع إغلاق المساجد الآن يحول دون تطبيق هذه السنة في كثير من الأحوال، يعني كان إنسان لا يحصي مسجد يظل مفتوحا 24 ساعة، فالله المستعان يعني ينبغي أن يبقى المسجد مفتوحا لمثل هذه يعني السنة. نعم. من ذلك أيضا صلاة الاستخارة، ومنها أيضا صلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيدين حقيقة فصل في ذلك كثيرا، وصلاة الاستسقاء، ودخل فيها أيضا صلاة الجنازة، على أن هذه كلها دخل في مصطلح الإيه؟ التطوع، والتطوع هو ما زاد على الفرائض التي وجبت بحق الإسلام وإن كانت واجبة أو نافلة لأمر آخر، ولذلك أدخل فيها كل هذه الأنواع من الصلوات، لكن كان هذا في الحقيقة أساسا أن نركز على صلوات التطوع التي ذكرناها يعني بنية التواصي بإحيائها والمحافظة والمثابرة عليها، ونختم الكلام الليلة بهذا الفصل الذي فصلنا فيه جدا من مختصر من هذه القصدين. يقول فصل في ذكر النوافل، اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. ونعني بالسنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه كالرواتب عقيب الفرائض والوتر والضحى. هل في شيء هنا في نظر؟ الضحى. نعم الضحى يحتاج لدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ثابت فضيلة الضحى وثابت أنه صلى الله عليه وسلم، لكن موضوع المواظبة عليها